نفسي على قلبي ومزقيه لو أسأنت لك أنت لك أنت لك أسميتها تاج النساء اقسي على قلبي اقسي على قلبي ومزقيه لو أساء الجو البدوي على نفزوة في حامد لامد احنا خارج لا فزع على يا زي يا زي الرياح قلبي وانا عبيد يا زي الرياح قلبي وانا I'm not afraid. شاب وفيا مباركة يا يال وخيا. للحديث بقية مع أحمد العامري من 9:30 لل 11:30 يجيكم كل نهار اثنين وثلاث. رجعنا معكم من جديد في المباشر، أنتم في الاستماع لبرنامج للحديث بقية. إذن ننطلقوا في موضوعنا الأول، نتحدث على مطالبة عدد من أولياء وتلاميذ أبناء الأعدادية التقنية بقبلي اللي ناجحين في السنة 9 اللي يطالبوا بتوضيح حول وضعية أبنائهم فيما يخص عدم قبول التسجيل في المعاهد الخاصة. يحضر معنا عبر الهاتف إبراهيم، هو ولي لتلميذة بالأعدادية التقنية. اذا اخويا ابراهيم اهلا وسهلا بك. اهلا اخويا، اهلا بك، انت معنا على المباشر في برنامج للحديث بقية. اذا اخويا ابراهيم حكينا شويه على الوضعيه نتاع البنيه وقت اللي نجحت في السنه 9، المعدل قداش وشنو السبب اللي خلوهم وقت اللي مشيتوا باش تسجلوا في المعهد الخاص تم رفض المطلب نتاعكم؟ انا مشيت للمدرسه الحره نتاع ابن خلدون لطا باش نسجل البنية. القيم العام قال لي لا اخويا يلزمك تجيب شو اسمها شهادة من المندوبية التعليم. مشيت المندوبية التعليم، طلعت المندوبية التعليم كلمت سي شدوان عملت له ما قال لي اعمل مطلب، عملت له مطلب وحاليا للدرجة اليومي هذا اللي مرج ما قالوا لي حتى شيء. طلعت النهرين في الجماعة قالوا المرام رفضهم، عندي قريبي في ندى بحذايا معناتها رجعوه، خرجوه من المدرسة الحرة واعطوه فلوسه قالوا راهم رفضوها. باهي احكينا، هو قداش جابت البنيه معدل؟ والله 12.95. 12.95، معناتها بعد ما تلقيتوا النتيجه نتاع بنتكم اللي هي نجحت مشيتوا على اساس باش تسجلوا في واحده من ولا واحد من المعاهد الخاصه، ما قبلوش جمله الملف؟ ما قبلوش شيء الملف، قالوا لي سي برا جيب يزمك جيب ترخيص من المندوبيه التعليم. ترخيص نتاع شنو بالضبط؟ ترخيص قال لك ترخيص باش يقبلوها في المدرسه الحره. باهي قال لك احنا عاملين جانا قرار ان حتى واحد ما يدخلوا درهم للمدرسه الحره. باهي فيما يخص المندوبيه وقت اللي مشيتوا غادي شنو كان ردهم؟ مشي المندوبيه قالوا لي عمل مطلب كتابي وتجيب لي البلتان تاع البنيه. عملنا مطلب كتابي وصورت له البلتان وهزته لهم. اها التو ما لقيتوش رد. اي التو ما فماش رد. اها شنو مطلبكم خويا ابراهيم؟ مطلبنا دور بنيات ما يدعوش دور قروه في مسح حره بفلوسنا وما حبوش يقروه. اها ما حبوش يقروه وانت تقعد البنيه كاكا ضيع. اها واضح، هذا السؤال اللي باش يجاوبنا عليه شدوان المنتصر المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه في المندوبيه الجهويه للتربيه. شكرا لك خويا ابراهيم. برهان اذا كان حاضر معنا زاد واحد من الاولياء الاخرين في تسجيل، هو كان دخل مع بقيه الزملاء دونك ناخذوه، سينو نمشوا نتصلوا بشدوان المنتصر المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي باش نحاولوا على الاقل ناخذوا معاه توضيح في ما يخص النقطة هذه، خاطر هما سجلوا بعد فما شكون اللي رجعوا لهم الفلوس نتاعهم وفما شكون معناتها ما سجلش باعتبار وانه سمع انه معناتها فما شكون اللي رجعوا لهم الفلوس دونك ما مشيش معناتها باش يسجل، لكن مشي للمندوبية حب يستفسر على الموضوع هذا شنو المنشور اللي كان ورد من وزارة التربية شنو اللي فيه بالضبط، وحسب ما يقولوا لي هما فيه برشة تعجيزات يعني سواء كان المتعلقة بالمعدل ولا في حاجات أخرين باش يتمكنوا الصغار من أنهم يسجلوا في معهد خاص. موجود معنا عبر الهاتف شدوان المنتصر المدير المساعد للمرحلة الأعدادية والثانوية في المندوبية الجهوية للتربية بقبلي. سي شدوان أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا لك على قبول الدعوة سي شدوان. هو قبل ما ندخل للموجود النداء اي به قبل ما نمشي نستمعوا للنداء وقبل ما ندخلوا للموضوع هذا باش ناخذوا الجواب معاك سي شدوان، هات نحكوا شوي باللي على حمله التلقيح، خاطر امس كنت قلت لي راه فما حمله نتاع التلقيح اللي موجوده في معناتها المعاهد والمدارس فناخذ فكره عليه. شكرا سيد احمد. تو حاليا ثم حمله نتاع تلقيح، معناها تتم هذه الحمله هذه الى الحملات السابقه. هي حمله تهم فئه عموريه معينه اللي هم ابنائنا التلاميذ اللي اكثر من 15 عام. تقريبا احنا الوسط المدرسي نتاعنا كله كي دخلنا فيه في التلقيح، بدايه معناها من تلقيح يعني الساده المربيين والاداريين والعاملين بالوسط المدرسي كل. ثم بعد ذلك معناها التلاميذ اللي اكثر من 18 عام. وحاليا يعني التلقيح يهم التلاميذ اللي اكثر من 15 عام. معناها ما تعرف احنا في دعس احمد احنا راه ما عندناش حتى حل اخر كان التلقيح طبعا، واحنا معناها نطبقوا اكيد في البروتوكولات الصحيه وتوصيات الساده الاطباء في معناها الاقبال اكثر ما يمكن على العمليه التلقيح. ومن المنبر تاعكم هذايا احنا نحثوا الاولياء وابنائنا التلاميذ الى الاقبال على عمليه التلقيح. امس بدات العمليه هذه في زوج مؤسسات في إعدادية البلدات وجاستين. اليوم صباحا باش تكون في معهد ابن سينا وإعدادية عقبة بن نافع البلي ومعهد طنبار وإعدادية عنسلين. مساء باش تكون في إعدادية ابن الجزار والمعهد النموذجي، ثم بعد غد باش تكون في دوز، ثم تكون في الفوار والرجيم، وان شاء الله العمليه هذه متواصله خلال الاسبوع هذا كله ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للاقبال يوم امس كيفاش قيمتوه؟ والله الاقبال هو ما كعرف احمد، انا الشرط هو يكون اكثر من 15 عام، يعني الاقبال هو محتشم شوي، لكن يعني ديما تبدا البدايه تكون ضعيفه شوي، لكن بعدين ان شاء الله نامل انه يكون اقبال اكثر من هيك. يعني تقريبا امس في حدود ما بين الزوز مؤسسات فما تقريبا في حدود 120-130 تلميذ اللي تم عمليه التلقيح الاول هذي. واضح. شكرا لك سي شادوان في الموضوع هذا. باش ننتقلوا للموضوع الثاني، هو كان حاضر معنا منذ لحظات ابراهيم هو ولي لتلميذه بالاعداديه التقنيه، يتسائل على ويحب توضيح فيما يخص الوضعيه نتاع بنته. يقول لك انه راني مشيت للمعهد خاص باش نسجل بنتي ناجحه بقربه معناتها 12:50، لكن تم رفض التسجيل، ويقول ما نجم نسجلوكم هذا المعهد الا ما تجيبونا ترخيص من عند المندوبيه. هذا ابراهيم. فما ولي اخر اللي باش نسمعوها النداء الى هو وليه، شنو الاسم؟ الاسم وليه مش ولي به، فقط للتوضيح هي وليه نفس الشيء، حتى هي خليك تسمع التسجيل هذا باش نجمو نجاوبوا عليه. تفضل. نداء ونطلبه من كل عنده من عنده سلطات من عنده حاجه للذر هذوما التحطموا. رانا مشينا ظهروا فيهم قرار من الوزير راهو قالك ما عادش يقروا، كان اللي جاب 12 واني ولدي ناجح جاي فاته الدنيا كل فتاته تو، وانت نمشي نهزها ما عادش تقبل حتى حد، كلهم رسموها وتو راهو حطموه الذر. راه ولدي شرك محفظته، ولدي منهار، راه ولدي في حاله ما نقولكش عليه، رسمته وقصت له في الكار ودخل يقرا وشريك طبه وترسم الكل، وفي الاخر جي امس قالوا لهم لا راه هبط قرار من الوزير. أنا نحب الوزير هذا الهبة القرار، عنده كبد ولا ما عنديش، عنده صغار ولا ما عنديش، كيفاش يعمل قرار في الذركة؟ يحب يسايبة في الشارع ولدي، يحب يحرق ولدي، كيفاش نعمل أنا؟ طيب ولدي دخلتني نتقري فيه باش ندور ندخله في كالكور في الجيش، وفرحانة ندور العام هذا ندز في دزين مخلية من روحي ومن كل ندور غبرك، يجي قرار يقول لك لا أنا ندور يدخلوا لي السلطات والرئيس وينهم الكلهم يشوفوا الذرة تحطموا، أرام باش يشدوا شرك محفظته، شرك دبشة، ولدي منهار في الصدار، علاش يدوروا هكا في الذر؟ ليه؟ يدورهم ينحرف الذر، يدور يمشي يحرق ولدي، ليه؟ بعد ما شرت لك توبة، بعد ما قصت له في كار، بعد ما دخل يقر وفرحان، ولدي منهار سكر على روح الدار، لا تعشى لا فطر لا شيء، ليه هذا؟ كيفاش يدير الوزير القرار هذا؟ لا يتكلم في التلفزيون لا حتى شيء بعد ما قرر، بعد ما رسمناهم الذر، كيفاش هذا زاد نداء من عند ولية لتلميذ بالعددية التقنية ناجح في السنة التاسعة. سي شدوان إذن سي هو إبراهيم والولية هذه نفس الشيء نفس الكلام شو مجموعة سي أحمد، هم فما مجموعة قرابة 20 للأسف. للأسف سمحني أحمد إحنا للأسف إحنا نتأسف معنا على اللي صاير هذايا، وإحنا رانا معنا معناها احنا رانا اولياء ونحسوا بخيالنا ذونا الكل وكان بيودنا أن يكون معناها المسار مختلف للي صاير توه. وحبيت نوضح بركة فقط هي المسألة القانونية وهم بعتلي تونا نعطيك تونا نقطع شنو الموضوع. المذكرة اللي صادرة من الوزارة هي فيها شوية تفاصيل فنية. التفاصيل هذه لحظة ربي أحمد أنا خطر إحنا في الخدمة. ميسالش خذ راحتك. ميسالش هو هاول المنشور عندي باش نحاول نقراه للمواطنين. يا سيد أحمد أسمعني. أيقول المذكرة فما فقرة تهم التلاميذ القادمين من الإعدادي التقني اللي فيها الالتحاق من الإعدادية التقنية إلى المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة. هذه أثناء اشترطت شروط الإدماج بين التقني إلى العمومي أو الخاص هي نفسها. شروط الإدماج هذه تتطلب الحصول على معدل حسابي 12 ما بين المواد المرجع اللي هي العربية والفرنسية والرياضيات اللي هي معظم التلامذة اللي متلقاش فيهم العدد هذا. أنا معظم التلامذة متلقاش متحصل ما بين العربية والفرنسية والرياضيات على 12 وبالإضافة إلى النجاح في السنة التاسعة. للأسف أنا هذايا معناها خلى مجموعة من التلامذة ما يمكنهمش الالتحاق بالتعليم الخاص أو بالتعليم العمومي للأسف. احنا حاليا تو معناها عندنا تلقينا العديد من المطالب باش نحاولوا نحن نلتمسوا من الوزارة للسماح للتلاميذ هذولا معناها بالتفصيل. ولو جاوبتنا الوزارة بحاول ان شاء الله نجاوبوا التدريب يعني. بربي سي شدوان تبعني ما باش نحب ناخذ من وقتك حتى خمسة دقائق. انت تعرف انت بكري منذ لحظات سمعت الحرقه نتاع الوليه معناها اي ولا ما دمنا حاسين به ما دمنا خلينا ناخذ حي الزمني باش نوضحوا النقاط. اليوم تقريبا عندنا بريسك 20 ملف موجود على الطاوله نتاعكم. ال 20 هذوما كلهم تم رفضهم والا فما ملف في نجم فما عندنا جلسه العشيه باش نثبتوا منهم. فما تقريبا تلميذ واحد هو اللي بامكان الانتقال من التعليم التقني الى التعليم الخاص او العمومي. شنو هو المعيار يعني هي فهمتني يا احمد نعاود هي مساله فنيه افهمني بالبيت. هي الانتقال من التعليم التقني الى التعليم الخاص او التعليم العمومي تشترط شروط الادماج. شروط الإدماج يعني التلميذ عنده شروط الإدماج. شروط الإدماج هي الحصول على معدل حسابي ما بين المواد الأساسية اللي هي العربية والفرنسية والرياضية 12 معدل حسابي ما بينتهم 12. التلميذ اللي ما عندهش المعدل الحسابي هذا ما عندهش الحق أنه هو يدمج في التعليم العمومي. علاش هو شنو عارف شنو هو السبب ولا لأن التلامذة هذونا قد استنفعوا بسنة دراسية. تفهم فيا؟ فهمتك. التلامذة هذونا اللي يقروا في الإعدادي التقني معظم التلامذة هذونا اللي يجوا إما راسبين ولا مرفوتين في السنة السابعة يلقى روحه في السنة الثامنة مرتقي. هذه هي المشكلة هي راح إذن يطبق عليهم قانون الإدماج. أنا قلت لك أنا بحب نسهلوها إحنا للوقيين الكل والأولياء الكل إحنا باش نحاولوا الرأس الوزارة ولو جاوبونا بحول الله نكلموا الوقيين الكل باش يمكنوهم بالترسيم إن شاء الله. حاولوا نعاونوهم شوي لكن إحنا فما عندنا معناها قانون وأوامر ومذكرات نطبقوها. مثالش اسمع نعرف اللي نعرف رأو القرار هذايا مش بيدكم انتم هوش يخرج حتى عن نطاق المندوبية. هو قرار من الوزارة والوزارة هي اللي تتحمل المسؤولية. انتم جاكم منشور طبقتوه لأكثر ولا أقل. المشكلة بعد لو احنا المشكلة بالنسبة للمؤسسات الخاصة بعد تولي مشكلة بالنسبة للتلامذة في مسارهم الدراسي. المشكلة احنا لو يخلوه يقرأ احنا نجمو رأو يبقى يقرأ ولا ما نتبعوش ولا مؤسسة خاصة تجاوزت ولا كذا ولا قبل تتلامذة هذونا من بعد هم يولي لهم إشكال في مسارهم الدراسي. نهار اللي يجي يرسم في البكالوريا ما يلقى روحه من هذا الكل اللي يشوف المسألة ذي ما نحبش ندخل فيها. هذه مسألة بيداغوجية ما نجمش نعلق عليها خاطرني مانيش مختص. مسألة فنية بيداغوجية هذه مانيش مختص في الموضوع هذا. أنا في زوز حاجات نحب نتسأل علاش المنشور وخر ياسر. والمنشور موجود من بداية السنة الدراسية ما تمش إعلام الأولياء رسلنا به يمكن لوخيان في التعليم الخاص ما انتبهوش للفقرة هذه واللي انتبه مباشرة وقف عملية ترسيم ورجع للولدات الفلوس نتاعهم وحبس عملية ترسيم. أما هي الفقرة للأسف هي لأنها هي فقرة جديدة معظم اللوخيان في التعليم الخاص معدلين أكثر ما يمكن على المعدل الخاص بعملية التحاق من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص، لأن فما شروط الانتقال أو الترقية، ترقية التلميذ أو انتقال التلميذ من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص، هذه مسألة معناها فنية مهمة بالنسبة للخيام في التعليم الخاص يركزوا عليها الكل. للأسف هو التركيز نتاعهم كان في النقطة هذيك. الوزارة أضافت فقرة أخرى، هو التلاميذ المنتقلين من التعليم التقني إلى التعليم العمومي أو التعليم الخاص. بس شدوان أبقى معايا باش نخرج فاصل متاع دقيقة وباش نرجع معاك، أبقى معايا خاطر عندي برشا حاجات نحب نتفاعل معاك فيها. عرض إشهاري. رجعنا من جديد في سؤال ختامي معاك سي شدوان، موجود معايا على المباشر؟ تفضل. في الختام معناتها هم تو يسألوا، انتم عندكم جلسة باش تعملوها اليوم وباش تتصلوا حتى بالوزارة باش تشوفوا فماش إمكانية انه هالشروط هذه على الأقل تلقوا فيها حل. شنو مصيرهم لقدر الله ما الوزارة ما جاوبتش معاكم؟ هو راو معظم التلاميذ هذونا موجهين إلى مراكز تكوين، لكن للاسف احنا ممكن الاعمار نتاعهم مازالوا صغار، ابنائنا هذونا باش يمشوا للمدنين ولا باش يمشوا للجربه ولا باش يمشوا للصاقس يلتحقوا بالمراكز التكوين. هذه هي الاشكاليه. الاشكاليه هي نضرت فيها بعض الولايات اللي نتيجها ضعيف كما ولايه قبلي ولا ولايه قفصه ولا طوزه، هذونا ممكن نضروا بها المذكره هذه. اما الولايات الاخرى اللي المراكز التكوين تبدا قريبه منها، معناها تلامذه ما عندهاش مشكله، خاطر تلامذه هذونا في الاعداد التقني اوتوماتيكمون يتوجهوا للمراكز التكوين المهني. صحيح. ان شاء الله من السنه القادمه احنا هو عندنا المركز التكوين المهني نتاعنا ان شاء الله باش يبدا يقبل تلامذه ان شاء الله، معناها الدفعه الجايه نتاع تلامذه اللي جايه من السنه القادمه ما يتعرضوش للمشكله هذه، ومباشره باش يلتحقوا بالتكوين المهني ويكملوا مسارهم الدراسي ان شاء الله. واضح. معناتها الاثناء احنا كما اكدت عليه احنا باش نحاولوا ناخذوا باش نراسلوا ونعملوا التماس للوزاره، لكن في الاثناء ما نجموش نسمحوا للتعليم الخاص لقبول التلاميذ هذا. واضح. والاولياء معناتها يمشوا قروا صغارهم في واحده من الولايات هذه في حين اللي يتحلل في قبلي المركز معناه. بالضبط. لا هو تورا وهذونا راهم موجهين، هما معظم التلامذه كل تلميذ راه عنده توجيه نتاعه. اي يمشي يسجل غادي ويقرا غادي معناتها سنين. فما اشكاليات فقط للتلامذه هذونا راهو انا حاسين بهم وواعيين، وراهو ديما حتى في جلساتنا مع الوزاره ناكدوا راهو اشكاليه معناها عمر صغير نتاع 16 عام و17 عام باش يمشي للصاقص يكري وحده ولا كذا وباش يمشي للتكوين المهني، هذه مشكله احنا واعيين بها. ان شاء الله السنه القادمه احنا تحللنا المشكله هذايا تاع التكوين المهني، خاطر المركز ان شاء الله في بدايه من جانفي معناها باش يتحل ويبدا يخدم على روحه ان شاء الله. ان شاء الله العام الجاي الدفعه الجايه اللي خارجه الدفعه الجايه اكد جايه من الدفعه الجايه الدفعه هذه كاو معناتها نجم قبل الدفعه الجايه باش تلتحق بالتكوين المهني ان شاء الله. واضح. التلميذه ولا تلميذ اللي قبلتوه ملف وحيد تلميذه ولا تلميذ اللي قبلتوه؟ والله ما عندي فكره، انا زميلي رئيس مصلحه الشؤون التلاميذ هو عنده هو الملف هو اللي تبع فيه. واضح. شكرا ليك سي شدوان المنتصر. مرحبا. شكرا المدير المساعد للمرحله الاعداديه والثانويه بالمندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي، حاسين بالنداء نتاعكم النداء نتاع المراه اللي كنا حسيناه، معناها انه والصغير زاد اللي هو التلميذ حسنا به وقت اللي قالك طيش الكرتابل نتاعه وطيش كل شيء على خاطر معناتها مش باش يتعدى مش باش يقرا معناها في قبلي في معهد خاص خاطر رفضوا هذا الكل حاسين به. لكن فما مساله اخرى هي راهي مساله فنيه بيداغوجيه هذا ما نجموش نفتوا فيه خاطر فما اخصائيين القادرين هم الوحيدين القادرين يتحدثوا فيه هذا قرار. حاولنا نوضح نقاط هذية اليوم فما اجتماع في الغرض إن شاء الله مع الاجتماع هذا ومع زادة كيف كيف زادة محاولة مندوبية التربية مع الوزارة أنه تلتمس عذرا لهالتلامذة هذوما باش نحاولوا نلقوا حل وسط. هيك نكونوا تبعنا ملف النداء هذية لسنة من أولياء وتلاميذ الإعدادية التقنية بقبلي ناجحين في السنة 9 لطالبوا بتوضيح حول وضعية الأبناء امتاعهم. باش نتحدثوا بعد شوي فاصل ورجعين معاكم نحكوا على التظاهرات الثقافية بقبلي ودورها في التنمية. باش يكون حاضر معنا في الاستوديو ضيفنا رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي محمد أنور حامد طبعا بمندوبية الثقافة بقبلي هو رئيس المصلحة. باش يكون حاضر معنا محمد أنور حامد وعبر الهاتف باش يكون موجود معنا الأستاذ والدكتور والباحث في الشأن الثقافي محمد الجزيراوي باش يكون موجود معنا عبر الهاتف. فاصل وراجعين معكم في برنامج